مع الشريط الظاهر. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرض عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في سلسلة الحديث عن الحقوق تحدثنا عن حق الزوجة على زوجها وحق الزوج على زوجته وحق المسلم على أخيه المسلم، واليوم بمشيئة الله نتحدث عن حق من أهم الحقوق وهو حق الآباء على الأبناء. فاللهم اجعلنا بآبائنا بررة أحياء وأمواتا يا رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قضى في كتابه العزيز: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. القضاء هنا هو الأمر، ولذلك الله يحدثنا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأشكر لله عز وجل على نعمة الإيمان ونعمة الوحدانية ونعمة أن جعلنا من المسلمين، ولوالدينا أن نشكرهم على حسن التربية وحسن الرعاية. نحن نعيش في زمن باستثناء البيوت الملتزمة لإسلامها وباستثناء البيوت التي يعرف أبناؤنا فيها حقوق الله عز وجل من كتاب وسنة وحق الآباء والأمهات عليهم، نعيش في زمن ضاع فيه البر، وصار الإنسان وللأسف الشديد أو بعض منا أو كثير من المجتمع عاق لوالديه. ومن أسباب نزع الرحمة من المجتمع ألا يمر الأبناء آبائهم، وأن يعق الأبناء آبائهم وأمهاتهم، عندئذ تنزع البركة من أيدينا وتنزع القناعة من نفوسنا وقلوبنا، ويصير الجميع والعياذ بالله في حالة من الاكتئاب وفي حالة من ضيق الصدر وفي حالة من الكمد والأحزان. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين شرح الله صدورهم بالإيمان والأقوال. ما حق أبوك عليك وما حق الأم عليك؟ هل أنت أديت الحقوق؟ أشكر لي ولوالديك. كم تصلي فرائض في اليوم؟ كم فريضة من الصلوات في اليوم؟ خمس: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. تشكر في هذه الصلاة رب العباد سبحانه وتعالى أن جعلك مسلما موحدا مؤمنا به وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يدعو لأبيه وأمه عقب كل صلاة فقد عق أباه وأمه، سواء إن كان أباك وأمك أو إن كان أبوك وأمك على قيد الحياة أم قد واراهما الثرى أو صاروا تحت أطباق الثرى. فإن برنا بآبائنا وأمهاتنا لا ينتهي أبدا بموتهما أو بموت أحدهما. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أنسى وأصبح مرضيا لوالديه فأنسى وأصبح وبابان من الجنة مفتوحان له وإن كان واحدا فواحدا. أي إن أصبحت وأنسيت وأنت بار بأبيك وأمك أصبح وأنسى لك بابان في الجنة مفتوحان لك، عندما تموت سوف تلج في أحد البابين أو في كلا البابين. ومن أنسى وأصبح مسخطا لأبيه وأمه أنت وأصبح بابان من النار مفتوحان له يلجهما إذا مات في التلو والمحضة والعياذ بالله رب العالمين. وللأسف كثير منا كآباء وأمهات أو كثير من آبائنا وأمهاتنا قد يدعو في لحظة ضيق أو لحظة كمد أو لحظة ضرق أو لحظة حزن أو لحظة ضيق الصدر، قد يدعو على أبنائه وبناته، الله عز وجل يستجيب عند ذلك، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. فلا تدعو على نفسك ولا تدعو على ابنك ولا تدعو على ابنتك، وإنما بدلا من أن تدعو عليهما ادعو لهما رب العباد سبحانه وتعالى بالهداية. رأينا أم أنس رضي الله عنها تذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو أنس رضي الله عنه أنه لا يجالسها عندما يأكل أو عندما تأكل. تعال يا أنس لما لا تأكل مع أمك؟ قال يا رسول الله أخشى أن تمتد يدي إلى الصحفة إلى جزء قد وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها عند الله رب العالمين. هذا هو البر. هذه الصورة من صور البر. هذا علقمة عندما تلعثم لسانه فلم ينطق بالشهادة عند موته، فلما بلغ الرسول أله أم قالوا إن أمه على قيد الحياة، فلما جيء بها ماذا كان يفعل علقمة معك؟ قالت كان بارا إلا أنه كان إذا دخل بطعام أدخله على زوجته وأبنائه قبل أن يدخل عليه. قال وأم علقمة لترضي عنه؟ قالت لا يا رسول الله إن في نفسي من علقمة شيئا. قال اجمعوا لي حطبا لنحرق علقمة. قالت قد رضيت عنه يا رسول الله. قال اذهبوا اليه. فذهب الصحابة فوجدوا علقمة ينطق اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، وفارت روح علقمة الى دارها سبحانه وتعالى. البر، ما معنى اولا العقوق لكي نتحدث عن البر؟ ان تبيت امك باكية منك وان يبيت ابوك باكيا منك هذا عقوق. والجنة محرمة على عاق لوالديه او على عاق لوالديه، وان الله عز وجل لا ترتفع صلاة ثلاثة فوق رأسهم شبرا، مدمن الخمر والعاق لوالديه والديون، وفي رواية اخرى والرجلة. الرجلة اي المرأة المسترجلة التي تضع نفسها مكان الرجال او تتصرف كما تصرف الرجال. هؤلاء الثلاثة لا ينظر الله اليهم ولا يزكيهم، وحرام عليهم رائحة الجنة والعياذ بالله رب العالمين. وقيل في الاثر كما تحفظون ليفعل البار بوالديه مهما يفعل من ابواب الشر فلن يدخل النار، وليفعل العاق لوالديه مهما يفعل من ابواب الخير فلن يدخل الجنة والعياذ بالله رب العالمين. فإن الجنة والنار الله عز وجل جعل لهما أسبابا في دخولهما، ومن أكثر الأسباب لدخول الجنة سر الوالدين، ومن أكثر الأسباب لدخول النار حقوق الوالدين والعياذ بالله رب العالمين. ما معظم من أبنائنا عندما لا يعجبه كلام أبيه أو لا يعجبه كلام أمه في موضوع مثلا ربما بعد شهر ان شاء الله صغر نتيجة السنوات العاصفة، يقول الاب لابنه انا اقترح كلية كذا، او تقول الام انا اقترح كلية كذا. عندئذ اذا بالابن او الابنة ينظر الى ابيه شزرا يحد اليه الطرف، كما جاء في الحديث الصحيح من حد الى ابيه الطرف اي نظر اليه نظرة قاسية ليس فيها رحمة او فيها نظرة اعتراض، فإنما عق والده أو والديه وأغضب الله سبحانه وتعالى. وروي في الأثر من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا أي كبرا غرورا، نظرة علوية، نظرة ينظر فيها إلى أبيه أنه جاهل وأنه يحمل هو كابن أعلى الشهادات، من الذي يسر الله لك أمره حتى ييسر أمرك في أن تحصل على أعلى الشهادات؟ إنما هو أبوك وإنما هي أمك وإنما هما والدات. من نظر إلى أبيه أو أمه شزرا أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. نظرة لا تقولوا ابدا او لا تقنعوني ان ابنا مد يده على ابيه او ان بنتا شتمت امها او ان ابنا فرضه امه من بيته او ان ابنا رفضت زوجته ان تعيش مع حماتها فالقاها في دار المسلمين. لا تقولوا ان هذا ابن حلال. لا نعم هو من اب واحد وام واحده، ولكن كما وضحت في درس الاثنين الماضي ربما القى واوقع الاب يمين الطلاق على زوجته مرات وذهب الى جاهل ليفتيه ان الطلاق لا يقع فعاش مع زوجته في الحرام فانزل هذا الابن الذي ضرب اباه او قتل امه او قتل اباه. لا تفسير الا لا تفسير لهذا الامر الا هذا الامر، لان الله عز وجل جعل فطره في دماء الابناء ودماء البنات الا يستطيع الانسان ابدا ان يمد او يحد الطرف لابيه او لامه او ان يغضبه. لكن كثيرا من الاباء والامهات يقولون مثلا لابن من الابناء نحن غير موافقين على هذه العروسه، او يقولون للبنت التي تعلمت ووصلت الى ارقى مراحل التعليم وحصلت على الشهادات العليا من ليسانس او بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه او خلافه، عندئذ اتت لهما بواحد لتضعهما كما يقولون في الافلام امام الامر الواقع. اعترض الاب لان المستوى الاجتماعي غير متكافئ والتكافؤ موجود في الاسلام. اعترضت الام. ذهبت البنت لانها اكملت 18 من عمرها او عبرت 20 من عمرها وتزوجت بهذا الزوج لانها صارت وسيلة لنفسها، وهذا ليس من الاسلام في شيء. ايها امرأة تزوجت بدون اذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، هذا كلام الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني ايه الزواج؟ هذه البنت التي تمت بدون اذن موافقة الاب او موافقة العم او موافقة الاخ او ولي الامر او الخال او من يتولى امرها من رجال الاسرة او رجال العائلة، هذا زواج باطل، وكلما عاشرها زوجها فكأنما يزني بها والعياذ بالله رب العالمين. نكاحها باطل كررها الرسول مرات ثلاث. فماذا تصنع البنت عندما تسمع اعتراض ابيها او امها؟ تحاول ان تقنعهما، فان لم يقتنعا فما عليها الا الرجوخ لامر الاب والام حتى وان كانت ترى ان في هذا مصلحة لها، لان مصلحتها في رضوان الله عز وجل. ان ابا بكر رضي الله عنه لما تزوج ابنه عبد الرحمن امرأة جميلة فعاش بجوارها ليل نهار فتعطلت اعماله وكسدت تجارته، فامر ابو بكر ابنه ان يطلق زوجته، فذهب الابن يشكو اباه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا عبد الرحمن ان الاب والام على باب الجنه لن يلد احد الجنه الا برضا ابيه وامه، نفذ ما امره بك ابوه او ما امرك ابوك به. عندئذ طلقها. دخل ابو بكر فجأة فراى ابنه يبكي ويقول شعرا في عاتقة زوجته التي طلقها قهرا، رق قلب ابي بكر وامره ان يعيدها الى عصمته مرة اخرى ولكن على شرط الا تعطله عن العمل. هل هذه ذريعة في ان يقول كل اب وام غير راضيين عن زوجة الابن ان يأمر الابن بطلاق زوجته؟ للأب والأم هذا الحق ولكن في إطار محدد. أن تكون الزوجة مثلا قد أهانت كرامة العائلة، مثلا كان امتهنت مهنة غير شريفة أو مهنة وضيعة طبع من المستوى الاجتماعي للعائلة او المستوى الديني وللعائلة، كمثلا كان ذهبت لتعمل راقصة او تعمل عملا معينا يشين العائلة، عندئذ يجب على الابن ان ينصاع لامر ابيه وامه في طلاق زوجته. لكن قد تخطئ الزوجة في ان تغضب حماها او حماتها، قد تسيء بأسلوبها وبلسانها إلى حماها وحماتها، إلى والد زوجها ووالد ووالدة زوجها، هل يحق للأب والأم عند ذلك أن يأمر هذا الابن بطلاق زوجته؟ نحن نريد أن نكفف حجة الآباء والأبناء، أو نريد أن نكفف حجة الآباء في غضبهم على أبنائهم، لكن أقول أيها الشباب أبناء الأعزاء، إلا برضا أبيه وأمه، لا بد من الرضا أولا، لكي إذا أو حتى إذا اعترض الأب في المستقبل أو الأم في المستقبل ليس لهما ذريعة في أن يأمر الابن بطلاق زوجته لأنهما قد وافقا من أول الأمر. أريد أن أقول هل من حق الابن أو هل من حق الأب أن يمنع ابنه أن يتزوج من امرأة يحبها أو امرأة يراها أنها هي التي سوف تسعده في حياته أو عروس يرى أنها خير زوجة تعينه على أمر دينه؟ نعم، للإبن كامل الحرية ومطلق الحرية في أن يقف الإبن وليس الإبنة، الإبن الرجل يتزوج ما يريد، ولكن نصيحة من أخ شفيق عليك وعلى حياتك في المستقبل، لا تدخل على أبيك وأمك من يكرهون. لماذا؟ لأننا برمجنا حياتنا بعيدا عن الإسلام، وصار كل واحد منا يحمل ضغينة لغيره، عندئذ سوف تتصرف زوجة الابن أي تصرف يراه حماها وحماتها أنه تصرف خاطئ حتى وإن كان من داخل الكتاب والسنة، لأن النفوس قد حملت من أول الأمر على عدم القبول. نصيحة لكل ابن، ألا يتزوج إلا برضا أبيه وأمه، ألا يتزوج فلانة إلا برضا أبيه وأمه، وأن يحيل الأعمام أو الأخوال أو الأقارب أو العالم على أبيه أو على أمه، إن كان يرى أن في هذه الزوجة طلاقا أن يقوم بدور الإقناع للأب والأم في أمر هذا الزواج، فإن لم يقتنع فالنصيحة النهائية الإحجام عن هذا الزواج، لأنه سوف يجر ويلات لا على الزوج وحده ولكن على العائلة بأكملها، عندئذ قد يكون الزوج ظالما في أن يطلق، أو أن يكون الأب أو الزوج ظالما في أن يأمر ابنه بطلاق زوجته، أو تكون الأم ظالمة في أن يعني سبحان الله تأمر ابنها سواء علنا أو ظلما. مثلا كثير من آباء الآباء والأمهات لا يصرح بأنه يريد أن يقول لابنه طلق زوجتك، ولكن يبدي انتعاضه، يبدي عدم رضاه، يقول والله هناك بنات افضل منها كثيرات، والله لا تسقط لك، يعني مثلا هذا الامر عندئذ يقر في قلب الابن ان الاب غير موافق وان الام غير موافقة. نعم، لابد ان يكون مقياسنا هو الكتاب والسنة، ان كانت هذه الزوجة اذا نظر اليها سرات، وان امرها اطاعت، وان غاب عنها حضرته في ماله وأرضها، عندئذ هذه زوجة صالحة يأمرنا بزواجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الآباء في الحياة لهم حقوق، وبعد الموت لهم حقوق في حياتهم. الله سبحانه وتعالى يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ما معنى كلمة أف؟ أضرب مثالا، كبر الأب أو كبرت الأم، من يمرضها؟ من يرعى شؤونها؟ ابنها أم ابنتها المتزوجة؟ ابنها، ابنها سواء كان متزوجا أو غير متزوج، من أحق الناس على الرجل؟ يا رسول الله قال أمه، ومن أحق الناس على المرأة يا رسول الله قال زوجها. نفرض أن أمك قد بلغت من الكبر عتيا، أو أن أباك قد بلغ من الكبر عتيا، فصار لا يتمالك نفسه من بول أو غائط، فصرت تنظف له غائطه أو بوله، فتأسف، صرت عاقا لهما، لأنهما كانا يحملان عنك هذا ولا يتأسفان. هل رأيت أما تتأسف من براث ابنها الرضيع؟ والله ما رأينا. هل رأينا أبا يتأسف من بكاء ابنه بالليل وأمينه عندما يكون مريضا؟ والله ما رأينا. فلما أنت تتأسف؟ رأي عمر بن الخطاب رجلا يحمل امرأة على ظهره ويطوف بها في زحمة الحجيج في طواف الإفاضة، من هذه يا عبد الله؟ قال هذه أمي يا أمير المؤمنين. قال ماذا تقطع معها؟ قال والله كبرت في السن فأطعمها بيدي وأسقيها بيدي وأحمل النجاسة عنها بيدي وجئت بها من الشام حاملا إياها لأؤدي بها مناسك الحج، هل أكون قد قضيت حقي نحوها؟ تبسم عمر وقال والله ولا بطلقة واحدة من طلقات ولادتها لك، والله كانت تقطع معك كل هذا وتتمنى لك الحياة وأنت تقطع معها هذا وتتمنى لها الموت. سبحان الله. البر، البر ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نعم كلمة أف ليس هناك في اللغة العربية أقل من كلمة التأسف هذه. إما يبلغن عندك أي تحت رعايتك تحت عينك لا يمر يوم إن كان أبوك وأمك في نفس المدينة التي تحيا فيها إلا أن تطمئن عليهما وتطمئن على شؤونهما، لا تعيش أبنائك في معيشة ومستوى راق من المعيشة وأبوك وأمك يعني يعيشان أقل من ذلك. إن الأب والأم حتى وإن كان غنيين حتى وإن كان من أهل الثراء والغنى فإن دخول الابن بهدية بسيطة عليهما من كبده وتعبه تدخل السرور على الأب وتدخل السرور على الأم، لأنهما الطفلان اللذان يتمنيان أن تكون أنت أفضل منهما، لكن زوجتك لا تتمنى أن تكون أنت أفضل منها، بل تتمنى أن تكون هي من عائلة في حالتها الاجتماعية أفضل منك وفي حالة الغنى أفضل منك، وتتمنى أن تكون شهادتها أعلى من شهادتك، وتتمنى أن تكون مرتبها إذا كانت موظفة أعلى من مرتبك، لكن الأم لا تتمنى هذا أبدا. هذه امرأة كما تحفظون رفضت أن تعيش مع حماتها تحت سقف واحد، فأخذها الزوج الضعيف وأخذ أمه وألقى بها في الجبل، ثم عاد إليها متنكرا فرآها تبكي، ما يبكيك يا أمة الله؟ قالت إن ابني رفض زوجه أن تعيش معي فجاء بي إلى هذا المكان البلقى وألقاني فيه. قال هل هذا ابن يبكى عليه؟ قالت أنا لا أبكي حزنا ولكن أبكي خوفا، إن في الطريق سباع أخاف أن تصيبه بسوء وهو في طريق عودته إلى زوجته. هذا وقلب الأم، هذا وقلب الأم. سبحان الله. قلوب الأمهات هكذا وقلوب الآباء هكذا. كنت أنت ضعيفا في صغرك وكان الأب قويا، كنت أنت فقيرا وأنت تأخذ مصروفك منه وكان هو غنيا، فلما أحيل إلى المعاد وطعنت سنه وراءن عظمه واحتضن ظهره وشاب شعره وتلعثمت الكلمات في فمه، عندئذ صرت انت قويا وصار هو ضعيفا، صرت انت غنيا وصار هو فقيرا. فمن ان الذي يريد ان يدخل الجنه لا بد ان يرضي اباه ولا بد ان يرضي امه احياء وامواتا. ولنا في الحديث بقيه بعد جلسه الاستراحه. اللهم اجعلنا غرابه بابائنا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وبعد. يا فرحة إنسان لحق في حياته أباه أو أمه أو لحق إليهما فبرهما فكان هذا سببا في رضا الله عنه فدخل الجنة بإذن الله. ويموت إنسان لحق أبويه في الدنيا ولم يكونا سببا في دخوله الجنة وإنما كان والعياذ بالله سببا في دخوله النار. الأب والأم في حياتهما يجب أن لا يبيت أحدهما باقيا منك، ولكن كثير من الآباء قد يرغبون مثلا من أبنائهم إذا أراد الولد أن يلتزم بأمر السنة مثلا في أمر اللحية غاضب الأب، ويعلم أننا نعيش في زمن صار هذا الأمر مع أنه إذا اعتبرناه حرية شخصية أراده متدخل في الحرية الشخصية. سبحان الله. إنسان أراد أن يلتزم بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما الذي يضير في هذا؟ ما الذي يضير الأب وما الذي يضير الدولة أو الذي يغير المسؤولين أو الذي يغير أي إنسان بأن إنسانا سرق شعر لحيته وأراح نفسه من حلاقة ضخمة؟ ما المسألة؟ ناهيك أنها طرف أو سنة مؤكدة أو أنها واجبة أو أن الرسول أمر بها، يعتبرها حرية شخصية. هل اعترض احد على من تلبس البنطلون في الشارع؟ هل اعترض احد على من تلبس النايلون على الشط؟ هل اعترض احد على فنانة او مذيعة تخرج على شاشة التلفزيون في وجهها جميع الوان سبحان الله الالوان المعروفة وغير المعروفة؟ هل اعترض احد؟ يقولون هذه حرية شخصية. ولما لا يكون امر الله حرية شخصية سبحان الله. كثير من الاباء يخافون نعم على ابنائهم، ولكن اهمس في اذان الاباء، وان شاء الله هذا موضوع حديث لان كنا من اهل الدنيا ان شاء الله في الجمعات القادمة، هو حق الابناء على ابائهم، ما حق ابنك عليه، سوف التخطيط لهذا الموضوع ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا وقدر الله لنا باذن الله ان نخطب الجمعة ان شاء الله ورب العالمين. فموضوع حديثنا في الجمعة القادمة ان شاء الله حقوق الابناء على ابائهم، لان الابن سوف يتعلق ايضا برقبتك يوم القيامة لانك ضيعت حقوقا على ما هي. هذا موضوع ومدار حديثنا ان شاء الله ان كنا من اهل الدنيا الجمعة القادمة باذن الله رب العالمين. اولا الاب قد يعترض على ابنه لانه يذهب الى درس علم في المدرسة، ليس من حقه هذا الاعتراض، ولكن علينا ان نواجه الامور، وعلى الابن الا يغضب اباه باي وسيله. ولذلك قال رجل لابي حنيفه: يا ابا حنيفه، ابي يامرني ان اذهب اليه في مكان كذا سفر يعني، وامي تنهاني. قال: بر اباك ولا تعق امك. فتعجب الشاب وقال: يا ابا حنيفه وكيف تفسيرها؟ سكت ابو حنيفه هنيهه ثم قال: ان للام ثلث الحق وللاب ثلث الحق، فطاعه الام اولى من طاعه الاب، لان الام في موقف الضعف، فكن بجوار امك ولا تغضب اباك واعلمه انك صنعت هذا برا لامك التي هي في موقف الضعف ولا تريد ان تغادرها. قال الامام الاعظم ابو حنيفه والصاحبان: يجوز للاب والام منع ابنهما عن اداء فريضه الحج، الفريضه اذا كان في حاجه اليه بجوارهما. انظر الى هذا الامر، وصل الامر في الفقه انه يجوز للاب والام ان يمنع ابنهما من الذهاب لفريضة الحج طالما انه لا راعي لهما في الدنيا الا هو بعد الله عز وجل. انظر الى العظم الامر. اذا رغبت لتصلي السنة ونادى ابوك عليك او نادت امك عليك، اقطع صلاتك لانها نفل وسنة، واستجابة نداء ابيك او امك فرض، والفرض مقدم على السنة. انظر الى عظم الحق. مات الاب او ماتت الام، هل لي من بر بعدهما؟ نعم، الدعاء لهما كما كان في الحياة بعد كل صلاة، ثم بعد ذلك بعد ان استغفر صدقة جارية لهما من مالي لان مالي هو مال ابي، ثم بعد ذلك ان ابر صديقهما من بعدهما، وابر الرحم التي كانت لا توصل الا بهما، عمي وعمتي، خالي وخالتي، يجب الا اقطعهما او لا اقطعهم بعد موت الاب او بعد موت الام. ان العبد لا ترقى في الجنة بعد موته، يقول: يا ربي من اين هذا وقد انتهت الاعمال؟ يقال: هذا بدعاء ولدك الصالح لك. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، من ضمنهم ولد صالح. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكملة لموضوع البر وموضوع العقوق، الموضوع هو المخيف لنا جميعا، سواء لسه ابوه وامه على قيد الحياة او لمن وارثهم اطباق السرق. قال صلى الله عليه وسلم لما قال الحديث الشريف: من امسى واصبح، هذا بتحفظ الحديث ده، من امسى واصبح مرضيا لوالديه، امسى واصبح وله بابان من الجنة وان كان واحدا فواحدا. يعني ان كان واحدا فواحدا، يعني ان كان الاب بس هو اللي عايش يبقى ليه باب من الجنة لسه مفتوح، وان كانت الام اللي عايشة يبقى لسه ليه باب، ان هو الام الاثنين عايشين وانت بترضيهم يبقى البابين مفتوحين، لو مت في اي لحظة تقرب لنا على طول ان شاء الله. ومن انسى واصبح مسخطا لابيه وامه انسى واصبح بابان من النار مفتوحان وان كان واحدا واحدا. فقال صحابي يا رسول الله وان ظلماه، من اللي ظلماه؟ الاب والام. قال وان ظلماه وان ظلماه وان ظلماه. ما توحد الله. يعني ايه ظلماه؟ قد لا يجيد ابن من الابناء اظهار عاطفته نحو ابيها ونحو امه. ممكن يكسل بطريقة التعبير عن مسألة الايه؟ البر. وفي ولد ده بالبلد يعني بتاع محلفة سواء في شغله في بيته مع مراته يعني متسلق هيبوس ايد رجل امه ايد امه يعني مرحبا حاجة بتاع ايه وروح وليس الفكر ايه لكن اول ما بلا اظنين ايه نفع كلمتين من ده وانت هنا بتعرفت تعمل ده التعاقبي وما تبوش في الاتكاليه بدل ما تقول لها اتفضلي بقيت كده بدل ما اتفضلي خلي وانت عارف تنظر عمرك من ناحيتها بس تقول لي الست ايه؟ ما ست كبيره بقى ومن نعمره نكيته في الخط لكن احنا بنبقى فيها تستني ابتدي يرجع كفوني شويه تاني على اساس اقل شيء يرضيه واقل شيء يزعله هكذا كلام ربنا ومن نعمره نكيته في الخط رجعها تاني قد سبحان الله لكي لا بعد علمي شيئا بعد ما كان عنده المعلومات بدات ايه الذاكره تتفتح منها حته حته خلي بالك فالمسلم المسلم سبحان الله من الواجب يجيد ان ما كانش يجيد الاتيكيت ولا العلاقات الاجتماعيه لازم يجيدها كويس قوي مع الاب والام بس في نقطه الصدق له ثمرات وعلامات ودلالات وعدم الصدق له دلالات وامارات بدليل تلاقي ولد محلسان يفضل يستحلس ابوه وامه 20 سنة ويجي تحت الجد ويلاقي اخوه الصغير ابوه كتب له حاجه زياده نتيجه انه لسه ما اتعلمش ولسه صغير واخواته اتخرجوا وتوظفوا وخدوا مكانتهم وصرفوا من البيت واتجوزوا من البيت فرجع راح حاجه حته ارض للولد الصغير ده ودي حلال شرعا يعني الصغير ده عشان يسويه بالايه؟ يسويه بالكبار ولو عشان يسويه الكبار لازم ايه؟ لازم نحجز له جزء زياده في صغير على التوفر. هو ولد مريض له مرض له علاج مستمر بنحجز له مبلغ خاص دي لعلاجه ودي ما فيهاش ظلم للباقي وانما فيها ايه؟ تسويه بمن سبق. ترى الولد المحلفان كده الله الله الله الله الله بعد الخدمات كلها بيدي الولد المصروف وادراك بقى المصيبه تبقى لو كان من ام ثانيه. لو كان الولد ده من ام ثانيه تبتدي الغيره تدخل في النفس. ولذلك قال رجل البصري يا بصري المؤمن يحسب قال عجبا لك نعم يا اخ الاسلام ما نهاك او ما دهاك عن بيت يوسف بيت نبي الله يعقوب حتى في الحسد لو حصلش الاخوه فهموا الامر الايه ها انا قلت في الحلقه بتاعه حقوق الزوج او حقوق الزوج على جوزها ما توصلش بيك امور الشكوك من الطرفين سواء من الزوج او مش من الزوج الى انك تقرر حقائق من دماغك وتخليها عقائد عندك. يعني مثلا يبقى راجل على مراد فقره اتكلم في التليفون سنين يا اما شافته بخاف اتفاجئت فوجئت فنقعد فوق دماغها صار حرامي بس بطاقه ترجام اي حد حد من اياهم زوار البتاع فجاه راح في البيت لازم انت تخبط على اهل بيتك ما تبيعهمش في وحدات كانوا تحت بفلوس انت ليه فكره دماغك لازم هي تفكر من الامن والامان مين اللي على التليفون هو خايفه تقول لك دي امي لان انت عارف ان ما دام حماتك على الخط الثاني فانت مش على الخط فالخط الساخن اشتغل الهوت لاين عمل عملي فانت انت بقى فانت تتجنن هي عارفه الحس اللي فيك مش عارف تقول واحده صاحبتي مين خلينا ايه نسيت تغذيها انت معلومات كتير هي تديك معلومات غلط تعال نفسك رسل لك امي اعترف ان ايه بقيت كدابة. كل ما تيجي تعمل ما انت كدابة، ما انا جربت. انت اللي خليتها كده، انت اللي تفكر هكذا من الزوج. الزوجة برضه كان ليك عندك في المكتب النهاردة، مين جارك المكتب؟ قال ما ده شغل، ده جاري 600 واحد. لا مين يعني في الشاب؟ مش فاكر. مش فاكر. تستهبل بقى. شلنا من هنا وانت عارف ايه شخونك باللي احنا قلنا عليه. ولا الوالهان ده هتشغلته بالبيت ايه يعني تسخن القعدة، والنهاية مش ورد مش هطالحك يعني. نفس القرار جينا يعقوب، هو غلط غلط او اخطأ يعني قال ايه طبعا غير سوين او مش عارفين هياخد واسط بعد ما يقتلوه هيقول ايه. فهنات الله قالهم بس انا بخايف ان انت تاخدوه فيأكله الذئب. الرب حلوة دي، فعشان برضو ربنا يكشفهم برضو. فهم لما اخدوه خلي بالك انت، وبعدين رجعوا بقى جاءوا اباهم عشاء يبكوا عشان الليل ما يفضحش العيون الكاذبة الدموع الكاذبة. انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. وبعدين دليل على كدوم وبيت، وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب انت ايه تخلك انك تتدرك كمان الذئب كله تاني قصه بكل قميص اهو عليه الدم كمان. لبس القميص كده قلبه عامل زي بتوع الايه المباحث اللي قالها العجبا لهذا الذئب الرحيم يمزق جسد ابني ولا يمزق ثوبه. معقوله دي؟ ده ذئب يتكت قوي. قال له يوسف بعد اذنك ممكن تخلع قميصك بس عشان اترك حته حته بدل ما يتوسخ ومعروف فاهم يا كل. اذا يعني عايز اقول ان المجرم لابد ان يترك ايه؟ ان يترك اثرا. ها خلي بالك فقط يظلم بالحقيقه فعلا. في اباء فعلا بيظلموا بعض الابناء في بيوت في بيوت تدي الميراث للذكور بس وتمنع البنات. يقول لك ايه فلوسي فقر الغريب ازاي؟ خلاص البنت دي لا حق في ابوها ولا ملهاش، لا حق في امها ولا ملهاش. لا للذكر نفسه حق الانثى. طب نفرض انها ما خدتش حقها يحصل ايه؟ قال يطلق من ياخذ حقها من سبع اراضينا يوم القيامه. ونحن نفوس انسانيه عشان نهدي النفوس نسوق القدس. طيب ولد من اولادك الاربعه او الثلاثه او اكثر وقال عاق والولاد الثانيين بهره كل شرق يقول لك غرب، كل بحر يقول لك ابلي، يمين يقول لك شمال، ما عمره ما ينفذك امر. جيت روح تحرمه من الميراث. هل حقوقه يمنعه حقا من حقوقه؟ كلا. العقوق عليه. لكن يوم القيامه اولا في الدنيا اولاده هيدفعوا لازم يعقوه زي ما عمل في ابوه نفس القضيه. وقفت لكم في احدى محافظات جنوب الوادي رجل غلبان بيبيع قلل، عارف القلل الغناوي دي، فبيربطها بالحبل على كتفه ما عندوش يشتري ثمار يشيل عليه القلل. فانه كبر بيساعده الراجل من كبر سنه اتكعب الفقوبه راح واقع القلل راح واقع حتت. ابنه راح منزل القلل ونزل ضرب في ابوه. اسرع الماره يريدون الفتح بالولد ده امر يعني في الارياف وفي الصعيد بيعتبر يعني او في عند اي حد ذو حيث يعني بيفترس. الاب لهم سبوه سبوه في هذا المكان ضربت ابي منذ 40 سنة كما تدين سودان كما تدين سودان. وقف لي احد الاباء اللي هم بيصلوا معانا رجل كبير السن ربنا يمتعهم بالصحه والعافيه وبالتقوى وحسن خاتمه لنا ولكم، بيقول لي واحد عندنا في البلد وبيحكي فضل يجرجر ابوه من البيت عايز يطرده منه، فبيشد ابوه يجرجره بره البيت جه في حته والولد الراجل قال لابوه بس اللي قال لابنه بس بس بس فاكد ليه فاكد؟ استغرب الناس وجري على الراجل اشمعنى يعني؟ لان انا جرجرت ابوه لغايه الحته دي. كما تدين لا لا متى لا متى فانظر ما برضوش يدوك حاجة من الميراث. قال لك انت بقى الكبير وانت جبت حالك من زمان وبقى لك محل وبقى لك شركة وبقى لك مصنع وبقى لك ورشة وبقى لك شغلانة وبقى لك ذو منصب وذو حيثية، فخلي بقيت الفلوس لك. الولد احرق. قال يعني ابويا يعني احرقه ليه وازعله؟ لكن هو من جوه مش راضي. فبدأ فتور بيضره بأبيه وأمه. الفتور ده عقوق. ليه؟ لأن الأب لا ينظلم، الأب لا ينظلم، فلا يحق لي أن أعقه أبدا أبدا، ما يحقش لي أن أعقه. ولذلك أضعف جدا لما أقعد نقسم تركة واحد من الأولاد يقول إيه؟ بس سيدنا الشيخ أنا كنت سلفت أبويا 15,000 جنيه ومعايا ورق بيها. ايه؟ نجي فلوس وفلوس عيالي؟ نقول لها حبيب مش فلوسك فلوس عيالي. انت اهلك لابيك. والرواية الثانية انت وما لك لابيك. يعني الفلوس اللي انت اديتها لابوك ما تعتبرش ايه؟ دين. لا، الدين ده لصاحبك لقريبك لجارك. لكن دين اللي انت مكلف بالانفاق عليه. ولذلك لا يحل لك ان تعطي اباك او امك من زكاة مالك. صح لا؟ ما تديش ابوك وامك من غير انك مكلف ايه؟ بالانفاق عليهم، مكلف بالانفاق عليهم. الى المساله في مساله البر، انا بقول الكلام ده للولاد لان العقوق انتشرت في البيوت بدرجه غريبه. نفرض جدلا الولاد في البيوت حاطين في ذهنهم ان ابي على كل شيء قدير. رجع يروح يضغط على امه بقول لك ايه يا حاجه؟ قول الحاج يراعينا شوية. يا ابني انا بكلمه. لا بس انت تقالي شوية لا اضغط شوية. استخدمي حقوقك. طبعا هي الام تكلم الزوجة تكلم زوجها. الزوجة احتمال عصبي. من الظروف اللي هو فيها. من التعب اللي هو فيه. من حالة الغلاء. من 600 مشكلة. بقول لك ايه بلاش الموضوع ده دلوقتي. يعني ايه بلاش الموضوع ده؟ ابتدي بقول ايه؟ دلوقتي الولاد لما بيزعلوا ها؟ البراءه وراخ الشنطه في هدومه وراحه صاحبه. انا عايز اسال ابو صاحبه سؤال. ازاي تقبل ان زميل ابنك يجي يسيب ابوه وامه ويقعد عندك ليه؟ هو انت احن عليه من ابوه وامه؟ انت لو تروح مصطفى تقول له يا فلان ده يا حاج فلان يا استاذ فلان ابنك عندي تعالى خده. تعالى شوف ايه مطلوبه؟ ايه مشاكله؟ ولكن ثبت علميا ان الولد اللي بيتربى على الكتاب والسنه اسلف تربية من الولد اللي بيتربى في النادي. ليه؟ لان الولد اللي بيتربى في كتاب السنة عارف يعني ايه معنى البر، وعارف يعني ايه معنى انه ما يزعلش ابوه وامه، عارف يعني ايه معنى انه ما ينيمش ابوه وامه، يعني في دمعة على خد احدهما غضبا منه او سخطا عليه. يبقى اولا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثنا عن مسألة البر وقال ان خير الاعمال الصلاة بوقتها، ثم قال بر الوالدين، ثم قال انت ماشي كده حج مبرور، ما الجهاد في سبيل الله، الحاجات دي كلها المسلم يراعي هذه القضية. ولعل لنا في سيدنا عمر قصة لطيفة قوي. سيدنا عمر كان بعث واحد اسمه كلاب ابن عبد الله احد الصحابة مع سعد ابن ابي وقاص في القادسية. فجاء عبد الله ولد كلاب وكان رجلا كبير السن كفيفا ما بيشوفش. ويبكي ما لك يا ابا كلاب؟ قال والله يا امير المؤمنين ان كلابا اوحشتني رائحته، ريحه كلاب ابني ريحته وحشتني. عارف سيدنا عمر يعمل ايه؟ يطلع محمد ابن مسلمه وده كان ايه السكرتير الخاص بتاعه طورا الى سارق يامر سعد بن ابي وقاص ينزل الجندي كلاب بن عبد الله بامر القائد العام للقوات المسلحه طورا الى المدينه. وصل كلاب بن عبد الله الى المدينه. هذا ما راح على امير المؤمنين الاول من الحق المسلم العدل. فراح سيدنا عمر قال لكلاب ماذا تصنع لابيك؟ فبتعمل ايه مع ابوك يعني؟ قال يا امير المؤمنين اتي بافضل ناقه عندي، احسن ناقه فأريحها وأبرد أظلافها، يعني بالمية الباردة يرش الزرع بتاعها عشان اللبن جوه ايه من حرارة الشمس تبتدي ايه يبرد، ثم أحلب له وأناوله بيدي حتى يتبع، ثم أسقي زوجتي وأبنائي. قال لي أنا عايزك تعمل العملية دي. وجيء بأبي كلاب، تعال يا كلاب تعال، حلب كلاب، معرفوش أن الكلاب موجود. سيدنا عبد الله والد كلاب قرب الإناء من فمه فأسهك بالبكاء حتى نزلت دموعه في اللبن. ايه يا أبا كلاب؟ قال لولا أن تقول يا أمير المؤمنين يعني أني قد خربت، إني أقسم أو أكاد أن أقسم إني أشم رائحة يد كلاب في الإناء. أنا شارم رائحة إيدي. فهجم كلاب على قدم أبيه بيدي لكي يحضره، فبكى عمر حتى ظن الحاضرون أنه لن ينتهي من بكائه للمنظر العاطفي اللي حصل. أنا عايز أقول نقطة، الأب والأم مهما يكونوا غلطانين، شوف وصل الأمر بالإسلام إيه؟ أنهم مشركين كمان، مش مسلمين، لا دول مشركين، شوف شرك. قال برضه أنا مأمور بحسن الصحبة. في غير مرضى، في غير ما لا يؤمن بالله معلش. قام سيدنا كعب، أسلم كعب. راحت قاعدة في الشمس برة وعملت اعتصام وامتنعت عن الأكل والشرب. قالت لن آكل ولن أشرب حتى أموت فتعير بي أمام العرب ويقال قاتل أمه إلا أن تعود عن دين محمد. اسمع بقى الإيمان بقى لما يسأل يا أماه. نعم تعلمين بري بك، ولكن والله لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين الله ودين رسوله. لا دي مسألة ودي مسألة، تاكل تشربي انت حرة، لكن يعني سبحان الله الرجوع على الدين مش ممكن. السيدة أسماء بلغت 104 سنة وأحاط الحجاج بمكة واعتصم ابنها عبد الله بن الزبير بن العوام داخل الكعبة وانفض من حوله من يقاتل ويدافع معه. ايه اللي حصل؟ دخل عليها ليستأذنها، يا أماه انفض عني من كان يقاتل معي وأخشى أن أقتل فيمثل بجثتي فربما تبيتين باكية فأكون عاقا لك. شوفوا ازاي امرأة هيقتلوني يمثلوا بجثتي انت تباكي عايشة يبقى انا السبب. اسمع بقى لتربية الصديق الله رواك وزوجها الزبير بن العوام ومعه امه ومن حماه الحبيب المصطفى. مش ممكن تركيها يعني. تسأل واحد يا بني أأنت على الحق أم على الباطل؟ سأل واحدة على الحق طبعا. قال امض بما أنت فيه فإن الشاة لا يضيرها سلفها بعد ذبحها. خلاص خلاص. ولما قتل وعلقت جثته في مكة ومرت بعد أيام 3 ورغم الحجاج دفن الجثة بتاعت عبد الله بن الزبير تحدثت أسماء على جسد ابنها وقالت أما آن لهذا الراكب أن ينزل؟ اللي مركبينه وهلاقيه لما مش هينزل بقى حطه في الأرض. قال الحجاج لا اسكتي يا امرأة لقد كبرت في السن وخرفت. قالت لقد خرفت أنت ومن جعلك واليا على المسلمين. أنت اللي بتخرف في السن ده. سبحان الله. قصة البقرة في سورة البقرة. طولت على حضراتكم؟ اسمعوا بالمرة. صلى على رسول الله. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ده مين؟ سيدنا موسى. القصة. إيه الحكاية؟ راجل غني قوي ما عندوش عيل واحد حتى. أخوه أو ابن عمه هو الوريث الوحيد به. وعنده 20 عيل. اياك اخوه الغني ده يموت عشان ياخد الامانة مش راضي راح قتله. ومين على سيدنا موسى؟ يا كريم الله قال له اخي قتل ولا ادري من القاتل. سيدنا موسى قال لهم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قالوا اتتخذنا هزوا. بيقول لك احنا عايزين نعرف مين القاتل. نذبح بقرة. ايه علاقة بقرة؟ ها؟ ما علاقة البقرة؟ ده معرفة القاتل. علاقة بدي ايه علاقة بدي؟ ولذلك قلنا من قبل عليك ان تطبق الشرع حتى وان خالف الطبع. يعني ليش تنفذ كلام ربنا حتى لو ما فهمتش العلة؟ عايز تنفذ الامر حتى لو ما دخلتش في المخ. ما تقفش يعني. تقول لك ايه؟ والله بقى انا مش هتحجب. اقول لك ايه يا سيدنا الشيخ؟ لما ياذن ربنا ويؤمر. والله ده اذن وامر من 1500 سنة بس انت اللي نسيانا. ياذن ويؤمر ازاي؟ ده امر من زمان قوي. 1500 سنة وامر بالحجاب. وعارف الحجاب؟ موجود في الانجيل وفي التوراة. يعني الحجاب مأمور به بل قبلنا. المهم احنا مش هنقف في قصة تاريخية. خلينا في قصة سيدنا موسى. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قل لا تتخذنا هزوا. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قعد بقى اتكلمته بقى. لونها ايه؟ سنها قد ايه؟ اشتغل ولا ما اشتغلش؟ وفضل عقلها روح من ربنا الى رب سبحانه وتعالى ايه؟ ما اللي يمسك باب التعقيد ربنا يعقده في وشه. سبحان الله. لغايه ما بقت صعبة قوي، صعبة المسقط. نرجع لخلفية القصة. وجد بار بأمه قوي وأبوه كان صالحا. فاشترى عجلة وتاه في البرية في الغابة كده أو في خارج القرية. ترعى وتأكل محدش يقدر يجي عندها. ومش مستأنسة، اللي يجي عندها تجري منه. مات الرجل كبر الجبن يروح يشتغل يجيب اللي بيشتغل بيه يقسمه ثلاثة سن يتصدق بيه والثلث يصرفه عليه هو وامه والثلث الثالث يديه لوالدته. يجي الليل يقسم الليل ثلاثة يوم ثلثه وينام الثلث ويوم الثلث الثاني وهكذا. زي سيدنا عطاء بن رباح الله يرضى عليه صديق البصري احد التابعين كان يقسم الليل هو وامه. خلي بالك امه عنده ايه؟ امه ومراته. فكان يقول له ما مين ياخد اول الليل؟ فرد انا قومي صلي. تخيل الثلث الليل تصحيه هو. يخلص الثلث الثاني يصحي امه. ماتت امه. قال لمراته احنا مش عايزين الذكر ينتهي الذكر نقسم الليل نصين. ماتت زوجته فكان يقوم الليل كلها. ماتت. دماغ. مش ناس قاعدة فاضية الحاجات هايفة و المهم خلينا مع ايه؟ مع الولد الصالح. كبر الولد قالت يا ابني ابوك ساب لك عجلة لانها كبرت دلوقتي وبقت بقرة. وانا بعد الام المسلمين قال لك اصل انا قريت سورة البقرة. بقرة ايه؟ سورة البقرة في حاجة في الاول اسمها قاف. في حتى سورة اسمها قاف. ها؟ وكان الرسول يحكم بصورة قاف تهكي المسجد كله. اللي هي سورة البقرة. لما خلصت يعني بقى نقول القرآن بقى. يعني احنا ذكرى. قاف في قاف في اللغة العربية. فالمذيعين والمذيعات مخصصين اللغة. ها؟ مالناش دعوة. خلينا احنا نصالح اللغة. ها؟ عايزين احنا ايه؟ نصالح اللغة العربية. ده الراجل لما خبط على التجوال كبير العلماء النحل فالابن فتح له. فالراجل خاف يسأل الولد سؤال الاعراب يطلع غلط. فقال لك بس ده ابن التجوال يبقى ايه؟ احنا ده اكيد يعني ابن الولد تعرفه ولا ايه؟ فخاف يقول له لو قال لابوك هنا ابوك هنا احنا تطلع غلط. طب اباك هنا قال يا واد انت ايه؟ ادهم له كل حالات الاعراب على بعضها. قال له اباك ابوك ابيك هنا. الولد قال له لي اللغه العربيه خاصين كلنا اللغه العربيه. والمصيبه لما نطلب سكرتيرة حسنة المطر لازم تجيد اللغة مش العربية. لو اجاز اللغة العربية لا بقول لك احنا مش هتكتبنا ايه طالعا ما هلقيت فضيل ايه المهم هتوحدوه عايزين تكتب الحكاية ولا تكتب هي قبل ما اصيب البقرة اللي سمعت عنها ان اللي يجي عندها تدري قالت لا قرب منها وقل لها بحق رب ابراهيم واسماعيل واسحاق ان تاتي اليه. راحت كلمتين دول راحت جايه البقره مستأنسه. لا تعال. هتروح بقى على السوق. بكام؟ قالت بثلاث جنانير. واشترط رضاي. ماشي. راح السوق. بكام يا ابن الضيع؟ قالوا ثلاث جنانير بس ام تربى. قالوا لا انا هشتريها بستة بس ما تقولش لامك. قالوا لا يا حبيبي راح رجع لامه. لو واحد فيلسوف من بتوعنا الكلام برضه. تخيل هي قالت ثلاثة جنانير هي ما بردش النفس ولا كلام فلسفة هي لا هو عايز يقول لامه خلاص الكلام بتاعك انت ده خلينا القصة الصالحة بتاعنا. لا لازم نروح لامه. قال طب السوق جاي ان شاء الله روح وبيعها بستة. راح قال له خلاص ام مرت بست. قال لا اتلاقى منك ب12 بس ما تقولش لامك. قال لا يا حبيبي. رجعت الام نصحى بقى تقول لك ايه الراجل ده مش راجل عادي ده لابد ان ربنا بعت لنا ايه ملك من الملائكه ولا حاجه اساله سؤال. قل له ابيع ولا ما بعتش؟ استغرب حظ ابيع؟ قال لا ام بتقول ابيع ولا ما بعتش؟ قال له لا انتظر ولا تأخذ في ثمنها اقل من ملء مسكها ذهبا. يعني تتذبح البقرة وتتسلخ يتسلد الجلد بتاعها الجلد يتسلد ذهب. طب وده مين اللي ادي في بقرة تساوي الصفر دينار ها اكثر كده لا ده مثله ملء مسكها ذهب. اترى المواصفات بتاعت البقرة بتاعت بني اسرائيل صفراء فاقع لونها تسر الناظرين لا فرد ولا بكر عيان بين ذات مسلمة لا شيء فيها. كل المواصفات لا تنطبق الا على هذه البقرة فذبحوها وما كانوا يفعلون قلنا اضربوه بعضها كذلك يبقى الله الموتى فضربوا بعد ما ذبحوا البقرة ضربوا جزء من لحمها الميت قام الميت وقال يا كريم الله قتلني اخي ثم مات مرة اخرى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي عقد الكرام ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله.